هكذا. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه، ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار، أو رفقة أو على نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا أحكام التيمم، وهذه بقية أيضا من بيان أحكام التيمم، وهو المصنف يقول أنه يجب على من عدم الماء أن يبحث، إذا دخل الوقت يجب عليه البحث قبل أن يتيمم، لأنه لو تيمم قبل أن يبحث ما صح تيممه، لأن الله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وقول فإن لم تجدوا ما يقال الإنسان ما وجد إلا بعد البحث والتفتيش، فإذا بحث وفتش قال والله بحثت ولم أجد، أما يقول لم أجد وهو جالس في مكانه، لا، هذا ما يسمى معنى، هذا أنه ما سأل ولا بحث. فيفهم من الآية أنه لا بد من طلب الماء، ولا بد من التفتيش، ولا بد من السؤال الرفقة، ولا بد من يفتش في رحله، وأن ينظر عن يمينه وعن شماله لعله يرى أثر الماء، لعله يرى أثر خضرة، لعله يرى شيء، أو يجد ناس يطلب منهم الماء، فلا بد من عمل ذلك. فلا يصح مثلا أن الإنسان يقول والله ما عندي ماء من يتيمم وهو ما بحث ولا يدري، لأنه ربما لو مشى خطوات لرأى الماء، فلا بد من البحث، ولا يجزي التيمم قبل أن يبحث عن الماء إذا كان عدما له. أما بالنسبة للتفتيش في رحله في منزله وفي كذا، هذا إذا تحقق أنه في ما في شيء فلا يلزم البحث، لأنه هذا من العبث، لكن إذا كان ما يدري لا بد من البحث والطلب. كذلك إذا كان في بر لا بد أن يمشي مسافة وينظر ويرتفع إلى مكان عالي لعله يرى أحد، لعله يرى أثر خضرة، لعله يرى مارد من الموارد، فلا بد من البحث منها. فإذا عمل وبحث وعمل هذا فإنه يعدل إلى التيمم. نعم. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة. نعم، يلزمه أيضا بدلالة، إذا كان أنا ثقة وخبر الماء يلزمه يدل عليه، حتى أن ما يفعل أن يقول والله أنا ما نفتر ولا أبحث عن أحد يدلنا الماء، ابحث أحد يدلك على الماء وتروح وتأخذ منه. نعم. إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولا نعم إذا كان قريب، يعني ما هو بعيد بحيث أنه يفارق مثلا رحله يخشى عليه يسرق، أو ربما يكون معه محارمه يخشى عليهن، أو مثلا يخشى من دابة تنفر أو تذهب أو نحو ذلك، أو يخشى من السرقة، فإذا كان هناك فهذا معلور. نعم. ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله. نعم، إن خاف على نفسه لو ذهب، أو خاف على ماله، أو خاف على محارمه، فهذا ما يلزمه الذهاب طلب الماء. نعم. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. ولا يعني هذا فيه خلاف بين العلماء، هل إذا حضرت جنازة وهو على غير وضوء والماء موجود، لكن لو راح يتوضأ صلي عليها وذهبت الجنازة ولا عمده يصلي عليها، فهذا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء أو جمهور العلماء يرون أنه ما يصح يتيمم، فاتك جنازة شكر الله ما هو فرض هذا، ف فلا تتيمم والماء، لأن الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهو واجد للماء فلنا موجب. وبعض العلماء قالوا لا يجوز إذا خاف فوتها، لأنه لو ذهب يتوضأ ما وجد فيتيمم ويصلي، ولأن صلاة الجنازة مخففة، المقصود منها الدعاء والمقصود منها الدعاء للميت. فبعضهم قال يجوز يتيمم ويصلي على الجنازة. نعم. ولا وقت فرض إلا إذا ولا وقت فرض نعم إلا بعد دخول إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. ومن باع الماء أو وهبه. فمثل هذا كذلك، إذا مثلا الإنسان خاف ذهب يبحث عن ماذا يخرج الوقت، فهذا ولو علم المقاريب فهو يتيمم ويصلي ولا يفوت الوقت على نفسه. أو جاء إلى الماء ووقف عند البير، لكن في ناس قبله وهم مثلا ماسكين الترتيب، ماسكين السرة، كل واحد ياخذ، وناظر الناس كثرة الناس وموعد ما بواصله هذا إلا بعد خروج الوقت، فهذا يتيمم ويصلي ولا يجعل الوقت يخرج، لأنه هذا في حكم العاجز وهو عاجز حكمه. نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم. نعم، حرم عليه ولم يصح البيع. إذا كان عندك ماء تستطيع أن تتوضأ منه وتتوضأ به، وجاك إنسان وطمعك وشراه منك حتى هو يتوضأ وأنت تترك بدون وضوء، فما صح البيع، لأنه واجب عليك أنت تتوضأ به، فلا يصح البيع ولا يجوز أن تبيع الماء بعد دخول الوقت. أما لو كان قبل دخول الوقت فهو يجوز، لكن بعد دخول الوقت تبيع الماء ولا تتوضأ وتبيع وتأخذ القروش وتتيمم أنت وانت قادر على الماء، لا هذا ما يصح البيع، ويجب عليك أيضا رده إذا استطعت. نعم. ومن باع الماء وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولا يصح العقد. نعم، حرم عليه هذا الفعل، لأنه أوجب لنفسه أن يتيمم ولا يصح التيمم منه بهذه الحالة، ترك الماء مع وجوده وراح يتيمم، والله يقول فإن لم تجدوا ماء، وهو واجد للماء، إلا أنه آثر، إما آثر أحد بهداه إليه أو آثر مثلا القيمة على أنه يتوضأ، فهذا لا يصح، يحرم عليها الفعل وهو البيع ولا ينعقد البيع. ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. أي نعم، لو حاول لو نبه صار ما يدري وباع وبعد دخول الوقت قال والله ما أدري إنه ما يجوز، وراح بيحاول إنه يرجع ويعطيه هذا قروش ويأخذه منه، ولكن عجز ولا جدر، فالآن جاز له يتيمم. نعم. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد. نعم، هذا إذا كان ناسيا للماء. يمكن يكون بعض الناس معه سيارة وفيها مثلا تانكي ماء، وهو معتمد على أنه مثلا القرب ما فيها شيء والتانكي مليان، لكنه نسي أن التانكي مليان وتيمم وصلى، نقول ما صح، لأن الماء معك وأنت قصرت، لو أنك مفتش ومدبر وفكم بزبوزة تانك اللي معك شفت الماء، لكن لتقصيرك ما يصح التيمم هذا، فلا بد أنك تعيد هذه الصلاة، تيممت والماء موجود عندك، ولا تقول والله أنا عادم إلا الماء، ما أنت بعادم، الماء معك ولكنك قصرت في البحث عنه، والله يقول فإن لم تجدوا ماء، ولم تجد بعد البحث لا بد أن تبحث، فأنت ما بحثت ولا تفقدت رحلك ولا تفقدت مثلا سيارة فيها ماء، ولا أو يكون مثلا معك جالون بالشنطة وناسي جالون ماء، أنا فتحت الشنطة وبحثت ودورت، فهذا لو تيمم لا يصح تيممه، ولو تيمم وصلى نقول أعد صلاتك، مثل إنسان ظن أنه على طهارة وصلى وتبين تذكر أنه يوم يصلي ما هو على وضوء، يقول أعد صلاتك، يعني من شرط الصلاة الوضوء. قال والله أنا ناسي، نسيت، لكن الآن تذكرت وعلمت أنك صليت بغير طهارة، أنت ظنك طاهر، ولما تبين لك أنك يوم تصلي وأنت ما أنت طاهر نقول صلاتك ما صحت. الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم من المرافق إلى آخر الآية. فلا بد من إعادة الصلاة في من صلى ظانا أنه على وضوء ثم تبين له أنه هو على وضوء مطلع صلاتك. كذلك أيضا هذا الذي تيمم والماء عنده لكن نسيه، نقول أيضا أعد صلاتك، نعم ينتيمم كما صح. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. فأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه. إيه، لأن هذا صحيح، هذا من الماء. لو ضل، لو مثلا موقف ورحله وخوياه وراح مثلا يبحث عن شيء، إما عن ذاهبة ولا يحتطب الزملاء، لكن راح ضاع ودخل عليه وقت الظهر مثلا وبحثهم ذا، خاف من الوقت يضوهما وصرخوا يوم طيئهم، نقول تيمم وصل، لأنك يعني ما أنت بقادر الآن، ما هم قادر على هذا. ولو أن رحلوا فوها الماء الكثير لكن ما يدون ضيعهم، أو راح يبحث عن المخابر اللي بير في وادي من الأودية وذهب ولا وجد البيت، فتش له ذا وخشي رق تيمم وصل، فهذا يعتبر عاجز حكما لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزعه عن الجميع. أجزعه عن الجميع، نعم. لو كان مثلا عليه جنابة فهو يتيمم لها، وإذا نوى أن بهذا التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر يكفيه، فهذا. أو مثلا عليه عدة أحداث، مثلا فرضنا أنه مثلا قضى حاجته لابد من الوضوء، أو مثلا كذلك مثلا مس ذكره، هذا مناقض للوضوء يجب عليه الوضوء، أو أكل لحم جزور على من يقول بالناقض هذا، فعليه أحداث كثيرة ثلاثة أو أربعة، يتيمم تيمم واحد ويكفيه مثل الوضوء، يتوضأ وضوءا واحد ويكفيه لهذه كلها. نعم، ما يقال كل واحد تحتاجه إلى تيمم أو يحتاجه إلى وضوء، يكفي واحد عنها كلها. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بيمينه بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أو نوى بتيممه نجاسة. نعم، هذا قول على أن الحدثين ما يكفي، قول الآخر أنه يكفي. لو نوى عن الحدث والأصغر تيمم عنهما أكفأه مثل ما يجزيها الماء. لو نوى، لو اغتسل وغسل سائر جسمه ناوي ينبو رفع الجنابة والوضوء سنكفيه، لأن الله ذكر الوضوء بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال بالنسبة للجنابة وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإذا تطهر من الجنابة ونوى بها، نوى بها عن الغسل وعن الوضوء، فإنه يكفيه هذا، لأن الله ما ذكر ترتيب في غسل الجنابة، ذكر ترتيب في الوضوء، وإن كنتم جنبا فطهروا. نعم، إذا تطهر سائر جسمه ونوى به عن الحدثين كله يكفيه. نعم. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا ولو حضر مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزاءه التيمم لها. نعم، يجزي التيمم له. لو كان على بدنه نجاسة ولا يستطيع مثلا غسله بالماء، إما مثلا يكون فيه جرح وفيه دم، الدم نجس، ولا يستطيع يغسله، لأنه لو جوهر ما ضر الجرح وزاد عليه وتأخر برؤه، فهذا يجوز أن يتيمم عنه ويكفيه التيمم حتى ولو كان في البلد، إلا إذا كان في البلد وعنده ما يسخن المبوف يسخن الماء حتى يمكنه استعماله، لكن لو كان في برية ولا عنده مثلا ما يسخن الماء فهذا يتيمم ولو مع وجود الماء إذا خشى أن يضره، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه ولما قال له النبي قال ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت يا رسول الله، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. نعم. لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، عموم الحديث هذا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما هناك مخصوص من حين المخصوص للصلاة، في أي مكان أدركك الصلاة تصلى الأرض جميعها طاهرة، وكذلك أيضا الوضوء ما وجدت ماء تيمم، أيما رجل نعطي النبي يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منهن، فأيما رجل أدرك بأمتي أدركت الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يصلي في أي مكان، والحمد لله أن هذا من تسهيل الله على عباده، ولسنا كأهل الكتاب الذين لا يصلون إلا في كنائسهم وفي بيعهم، نحن والحمد لله نصلي في المساجد ونصلي في الصحراء ونصلي في أي مكان أدركتك الصلاة صل فيه، حتى ولو مثلا أدركتك الصلاة وأنت في كنيسة من الكنائس وليس فيها صور جاز لك تصلي فيها كما فعل بعض الصحابة، بس بشرط لا يكون فيها، كان فيها صور فلا يصح الصلاة فيها. أنا أو حبس في مصر فلم يصل الماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزاءه، كذلك إذا ولو كان في مصر لكان مثلا محبوس ولا عنده ماء يتيمم ويصلي ولو أن الماء عنه، لكنه ما له قدرة عليه، ممنوع منه، مغلق عليه ولا يستطيع يتحرك، يتيمم ويصلي. نعم. أو صحيح. نعم. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، كذلك إذا عدم الماء والتراب، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب، فلو حبس في مكان ليس فيه ماء يتوضا وليس فيه تراب يتيمم، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يصلي على حسب حاله، ومنهم من قال يضرب الأرض ولو كان ما في شيء، ولو كانت الأرض ندية ولو كانت على بلاط ولو كذا يضربه ويتيمم، هذا هذا غاية ما يمكن ويكفيه ويصلي على حسب حاله، وينبغي أن يقتصر على الواجب، يصلي الفرض فقط ويصلي من الفرض بقدر ما يجزيه، حيث أنه يسبح تسبيحة واحدة في الركوع وفي السجود ويقتصر على قراءة الفاتحة وكذا، لأن طهارته ما هي بكاملة، فيؤدي الواجب في الصلاة ولا يزيد من النوافل شيء. نعم. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، كذلك إذا ما يستطيع قد يكون عليه جروح أو كذا ولا يستطيع يمس الماء، ولو أن الماء عنده ولو كان الماء ساخن لكنه يضره الماء يتيمم ويكفيه هذا. نعم. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد. نعم. ولا إعادة عليه، لأنه فعل ما يقدر عليه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا عمل المستطاع ولا على غير هذا. نعم. ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج عن أهدته ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. نعم. لو صلى على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم لعدم وجود الماء وعدم وجود التراب، ربما يقول قائل ما دام على هذه الحالة يعني لو أحدث في الصلاة ما راح يجد جديد، ولا إذا أحدث وهو في الصلاة بطلت صلاته، فلابد وقت الصلاة يكون، ولو أنه صحيح أنه مو على وضوء كامل لكن الأمر يميل لله، هذه قدرته أدى قدرته، فلو أحدث فإنه لابد يستأنف الصلاة من جديد. نعم. ولا يؤم متطهرا بأحدهما. ولا يؤم، نعم، يعني هذا الذي لا يستطيع أن يمس الماء ولا يستطيع أن يمس التراب ما يصلح أن يكون إمام لإنسان متوضي أو إنسان متيمم بتراب، لأن هذا طهارته ناقصة وصلاته ضرورة، فلا يصلح أن يكون إمام، بل إنما نعم يكون مأموم قول لكنه ما يصلح أن يكون إمام. نعم. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيث الحجارة ونحوها. نعم، هذا أخذ من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وابن عباس رضي الله عنه يقول الصعيد الطيب هو تراب الحرث، فمعناه ان غير هذا ما يصح التيمم به كما ذكر مصنف هنا، فالرمل هذا ما هو ما يعتبر من الصعيد الطيب، لان الصعيد الطيب هو الطين الذي ينبت الاشياء، اما الرمال هذا ما يصح التيمم فيها، او كذلك مثلا الجص ما يصلح فيه، او كذلك ايضا النورة او ناحية حجارة، فهذا ما يصح التيمم، ولكن هذا عند الاختيار، والصحيح انه اذا لم يجد التراب الطيب فانه يتيمم على ما وجد من الارض، سواء كان مثلا حجر وفيه بعض الغبار، او كان مثلا رمل او اي شيء، هذا هو الصحيح ان شاء الله، يتيمم على حسب حاله. نعم. فلا يجوز بتراب تيمم به تيمم به مثل الماء اللي استعمل كذلك مثلا، ولكن الماء التراب الذي تيمم به المراد الذي يتناثر من اليدين، لكن لو صار عند إنسان مريض ما يقدر يمس الماء، وكان عنده مثلا إناء فيه شيء من الطين، وكل ما جت الصلاة تيمم منه لا بأس، لكن اللي يحمل يديه تحمل يديه من التراب لو مثلا انفضوا واجتمع هذا ما يتيمم به، لأنه تيمم به مرة فلا يعاد التيمم فيه، لكن تضرب التراب وتستمر فيه ما في مانع. فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز. نعم، تيمم جماعة في مكان واحد، لو جاء مثلا الأرض وهي صلبة وهششوا لهم مكان مثلا فهو حتى يصل هش يتيممون كلهم، ما يخاف في مانع. نعم، مثل إذا كان مثلا إذا وجدوا مثلا غدير وإلا حوض منه ما يتوضون منه كلهم، لكن اللي تناثر من اليدين هذا الذي يعتبر طاهر وليس بطهور. نعم. كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه، ويعتبر أيضا أن يكون مباحا. نعم، يشترط أن يكون مباح، فلا يغتصب من أحد تراب ويتطهر، كما أنه لا يجوز أن يغتصب الماء يأخذ من أحد ماء غصب توضابه، يقول ما صح وضوك، الشيء المغصوب مثل الشيء النجس ما يصح أن تتوضابه، كذلك التراب ما تأخذ من أحد. نعم. فلا يصح، لأنك ربما مثلا يصير جارك عنده مثلا تراب ويصلعبه ونخلط وتأخذ منه ما استأذنته، لازم تستأذنه، إذا أذنك يفقد منه. فلا يصح بتراب مغصوب وأن يكون غير محترق، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. نعم، لأن الخزف هذا ما يعتبر من الصعيد الطيب. نعم. وأن يكون له غبار لقوله. نعم، يكون له غبار يعلق على اليدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه من هذا التراب، إذا ضربت بيدك ولا يعلق عليه شيء ما صح التيمم، لا من يعلق عليه حتى تمسح بوجهك، لكن لو ضربت وصارت يديك غبارا ستيب لكنك تنفخه وتخففه ثم هذا يجوز لك، بحيث أنه لأن أقل شيء يكفي. نعم. وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعته أو شجر أو خشب أو عذل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. نعم، لأن الغبار هذا من الطين وهذا من الصعيد الطيب، فإذا كان فيه غبار ما يخالف. أو مثلا المكان اللي هو فيه مثلا فيه غبار وهو بلاط أو رخام لكن عليه غبار تيمم منه يكفيه. فإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة، فكماء خالطه طاهر وفروضه أي فروض التيمم. نعم، يعني إذا كان مثلا ربما يكون من نحيث الحجارة مثل السمنت على نحيث حجارة المحرم فما يتيممه، لكن الغبار إذا كان من الطين هذا لما تيمم منه. نعم، وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. نعم، التيمم سبق لنا الوضوء أن الوضوء له فروض، وهو غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين للمرفقين ومسح جميع الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، هذه فروض ستة. أما بالنسبة للتيمم ففرضه مسح الوجه ثم اليدين وهذا يكفي فيه، لكن لا بد عدله من التسمية مثل الوضوء، ولا بد من النية لأن هذه عبادة، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم، وداخل فم وأنف فيكره، ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. نعم، هذا المسح مسح الوجه، يمسح الوجه كامل من الأذن إلى الأذن ومن منابت شعر الرأس إلى الذقن عند التيمم، لابد أن يمسح جميع الوجه، كذلك اليدين إلى الكوعين، والكوع هو هذا العظم الناتي تحت الإبهام، فيمسح اليد هكذا الكف وهذا إلى الكف، هذا هو الكوع. وأما بالنسبة للماء لابد إلى المرفق، نمسح غسل أيديكم إلى المرافق، فهذا المرفق وهذا الكوع الذي هو العظم الناتي تحت الإبهام، معناه هذا الحد، فهذا لابد أن يمسح ظاهر اليد كلها هذا وما بين الأصابع. نعم، وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. نعم، لابد الترتيب، يمسح وجهه ثم يمسح يديه. نعم، والموالاة بينهما بألا. نعم، الترتيب والموالاة موجود في الوضوء وكذلك موجود في التيمم. نعم، والموالاة بينهما لئلا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء وتشترط النية لما يتيمم له. بارك الله. هذا سائل يقول أدركتني الصلاة وضاق بي الوقت، هل أتيمم ولو وجد الماء؟ لا، إذا كنت في بلد لا، لازم تتوضأ. هذا سائل يقول ما حكم الكتب التالفة التي فيها ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إيش ما حكم؟ الإهانة. الإهانة بالكتب يعني إهانتها. لا، ما يجوز والعياذ بالله. الشيء اللي فيه ذكر الله، فيه آيات قرآنية، فيها أسماء الله الحسنى أو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا ما يجوز إهانته، بل يجب على كل من علم بها في محل منتهى أن ينتزعها وتجعل في مكان لا تمتهن فيه، وهو أن يجمعها مثلا وله أن يحفر لها ويدفنها في الأرض حتى ما تمتهن، وله أيضا أن يحرقها فجائز، لأن الصحابة رضي الله عنهم المصاحف التي استغني عنها وكانوا يفعلون بها هكذا، إما أن يدفنوها أو يحذقوها من أجل ما تمتان وتطب الأقدام وتكون مع الزبالة وذلك. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال الماء الذي تشرب منه الحيوانات في البر؟ ما في بأس، شعور الحيوانات يعني إذا كان الماء كثير فلا يضر أي شيء، حتى ولو شرب منه الكلب، مع أن نجاسة الكلب مغلظة. النبي قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، إحداهن بتراب، أو قال أولاهن بتراب، أو قال أخراهن بتراب، فلا بد من، وفي رواية فأعفره الثامنة بالتراب. لكن إذا كان الماء كثير فلا يضره كل من شرب منه من السباع أو غيره، إذا كان فوق القلتين، لأن النبي يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يأثر فيه. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أصوم عن كفارة اليمين مع القدرة على إطعام المساكين؟ لا، ما يجوز. الله سبحانه وتعالى رتب لنا، فقال سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فلم يجد، إذا لم يجد عتق رقبة ولم يجد إطعام ولم يجد الكسوة، فهو يعدل إلى صيام 3 أيام. ولا يجوز الإنسان أن يصوم كفارة اليمين تفسير القرآن آية من القرآن. يسأل تفسير آية من القرآن الكريم. لا بعدين. هذا يقول سماحة الشيخ سؤالي عن الآية الكريمة في سورة في قصة داود عليه السلام، يقول تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إلى آخره، يقول فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا يرجع إلى كتب التفسير، هذا كلام يطول، ولو جلسنا بها إلى العصر ما كملنا الكلام عليها، وفيها خلاف بين العلماء. ارجع إلى تفسير ابن كثير إن شاء الله وتشوف كلام أهل العلم عليه، أو تفسير ابن جرير وتشوف ما قال أيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين، ولأن الأقوال فيها متضاربة فلا يصلح لها الجواب في لحظة واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك.